الكوري. الله هنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ويرزقنا وإياكم فيه علما نافعا وعملا صالحا يطيب لنا، في هذه الليلة أن نتدارس وإياكم في آية من كتاب الله عز وجل في هذا القرآن العظيم الذي هو أفضل كتاب وأشرف كتاب وأعظم كتاب. قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله حديث. وقال سبحانه: فبأي حديث بعده يؤمنون. يقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه الآية أخبر الله عز وجل فيها أنه قيض الله من خلقه ومن عباده المؤمنين علماء راسخين صاروا أئمة الهدى ومصابيح الدجى، يستنير بهم كل سائر إلى الله عز وجل، فهم أدلاء على الخير، هم شموس الهدى ومصابيح الدجى، يستنير بهم كل سائر إلى الله عز وجل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وتأمل يا من رعاك الله إلى قوله تعالى: يهدون بأمرنا، يهدون الناس بأمر الله عز وجل، لا يهدون الناس بأذواقهم ولا بتجاربهم ولا بأهوائهم ولا بما تمليه نفوسهم، إنما يهدون الناس بأمرنا، يهدون بأمرنا. ثم قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، صبر ويقين، صبر تدافع به الشبهات، صبر تدافع به الشهوات، ويقين تدافع به الشبهات. ومن حصل له من الصبر ما يدفع به الشهوات، وحصل له من اليقين ما يدفع به الشبهات، صار إماما في الدين. والأمة إخوان اليوم محتاجة إلى هؤلاء العلماء الراسخين الذين حاجة الأمة إليهم اليوم فوق حاجتها إلى أكلها وشرابها، بل فوق حاجتها إلى هذا الهواء الذي تتنفس فيه. علماء الشريعة، أئمة الشريعة، وأقول الأمة تحتاج إليهم في هذه الأوقات حاجة ماسة فوق حاجتها إلى الأطباء والمهندسين وغيرهم ممن لهم قدم صدق في هذه الأمة وتنتفع الأمة بهم. لكن نفع العلماء العاملين والأئمة الراسخين في هذه الأوقات الحالكات وفي هذه الأيام المظلمات، لا شك أن الحاجة إليهم عظيمة وجسيمة. ولذلك ذكر الله العلماء في موطن الفتنة وفي موطن الخوف، وذكرهم في موطن الأمن، فقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وده الواقع الليلة. أذاعوا به، وتكلم فيه الصغير والكبير والذي يحسن الكلام ولا يحسن الكلام. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول، ومش كده وبس، وإلى أولي الأمر منهم العلماء الراسخين، لا الخطباء المسقعين ولا الدعاة النابهين ولا الدعاة المتحمسين، لا، الأمة الآن ليست بحاجة إلى الدعاة النابهين ولا إلى البلغاء والفصحاء الذين يهزون المنابر ويدعون إلى كل فتنة، لا، الأمة تحتاج إلى علماء راسخين يعرفون مصادر الشريعة ومواردها، ولهم بصر ونظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه الأمور في ثاني حال. الأمة محتاجة إلى هؤلاء. ولذلك قال تعالى: ولو ردوه. قال ابن القيم: وقوله ولو ردوه فيها روائح العتاب. ولو ردوه يعني ما ردوه، لكن ولو ردوه لكان ذلك أحسن وأفضل وأقوم للأمة وأصلح لها. ولو ردوه إلى الرسول، إلى حياته صلى الله إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم متوفر وميسور لمن طلبه. عقد الإمام البخاري في كتابه الصحيح كتابا سماه كتاب الفتن، يعني الأحاديث المتعلقة بالفتن والقتال والدماء وما هو الواجب في هذه المرحلة بصورة خاصة، كل ذلك بينه رسول الله، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ولو فرض أنه ليس في السنة حكم هذه المسألة أو تلك، قال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء الراسخين والأئمة المهديين، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وتأمل يا من رعاك الله إلى هذه النكتة اللطيفة البارعة في كتاب الله، كيف تنادي فتقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من العلماء من هم أهل للاستنباط، ومن العلماء من ليسوا أهلا للاستنباط. داعية يرقق القلوب ويحمل الناس على العمل الصالح، وهذا واجبه. وآخر يبين بعض الأحكام البسيطة التي يحتاجها المسلمون في صلاتهم وطهارتهم وبيعهم وشرائهم. وهنالك أمور خص الله بها أهل العلم الجبال الكبار الذين يعرفون عواقب الأمور ويزنون الأمور بميزان الذهب والفضة. طبعا أنت عارفين ميزان الذهب والفضة، شغالين في الذهب، عارفينك ولا ما شغالين في الذهب؟ عليك. لكن الأمة لم تلتفت إلى مثل هذه الآية، وهي قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ولا إلى مثل قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فتكلم الرويبضة قال أهل العلم منه سفيان: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والتافه ليس بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن، يعني ليس له قدم راسخ في العلم، إنما يتكلم بكلام عاطفي يضرم النار في الأمة ويفتن الأمة بأمرائها ويقرق الأمة في بحار من الدماء. يفتي بعاطفته، يتكلم بعاطفته، يزن الأمور بميزان العاطفة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والعاطفة أمرها رشيد، لكن إذا لم تقيد بميزان الشرع والعقل فهي عاصفة، لا ينبغي الإنسان أن يركن إلى العاطفة أبدا، لأن العاطفة لا بد أن ترشد بالعقل والشرع، لأن إذا لم ترشد بهما كانت عاصفة، وهذا ما وقع الناس، ما وقع من الناس في هذه الفتنة البكمة الصمة العمياء التي قتلت بها أنفس وانتهكت بها فروج ودنست بها عروض وأطلفت بها أموال، وتقاتل الفريقان ووقع من الفساد والشر ما لا يستره ليل ولا يغطيه ذيل. وإني أربأ بكم أيها المسلمون ألا تحدثوا فتنة وألا تخرجوا على أمرائكم، فإن الخروج على الأمراء ذنب عظيم وعاقبته وخيمة وآثاره جسيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ذلك العلم الهمام الذي ما وجد في العصور المتأخرة من يبلغ شأوه. ويكفي أن الذهبي رحمه الله قال في شأنه: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. قال عنه الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الدرر الكامنة في أعيان 108، قال: أوحد العباد، عالم الزهاد، إمام الأئمة، مفتي الفرق. وذكر من الألقاب ما لم يذكره لغيره في كتابه البتة، وترجمه في 20 ورقة في 40 صفحة رحمه الله. وذكر من آثاره وعلومه وفيوضاته وما فتح الله عليه من العلم النافع والرأي السديد والعقل الرشيد والمصنفات التي سارت بها الركبان وامتلأت بها الأرض. نشر علما وأوضح سنة وأظهر سبيلا وقمع باطلا وترك الأمة بهذه المصنفات على حجة بيضاء، نصر فيها السنة وقمع فيها البدعة ورد على الفلاسفة ورد على أهل الباطل وأرداهم في حفرهم رحمه الله رحمة واسعة. يقول: ما علم في أهل الإسلام طائفة خرجت على إمام إلا وترتب على خروجها من أنواع الشر والفساد أعظم مما كانت ترومه من الإصلاح. مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، ومن نزع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره ما يكره فليصبر. عملنا محاضرة في بورسودان في الساحة العامة، وطلبنا من ذوي الرأي والعقل الرشيد والرأي السديد أن يحضروا هذه المحاضرة ويشاركوا فيها بالرأي، وإن كان لهم رأي يخالف ما نرى أن يدلوا بذلك إلينا، فنحن أبناء الدليل نستقيم على الدليل إذا ورد إلينا. وحضر الناس واجتمع خلق كثير وجم غفير، ففي واحد جوا المحاضرة قال لي: أعيد علينا الحديث يا شيخنا، من رأى من أميره ما يكره فليصبر. قال لي: لمتين تصبر. قلت له: يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصبر، ما أدانا مواعيد، قال يصبر. قلت له: يا أخي الإمام أحمد تفقه في هذا الحديث. فقال: رجل له يا أبا عبد الله إلى متى؟ قلت: الكلام ده الليلة الزمان كلام، إلى متى؟ قال: حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. يستريح بر ويستراح من فاجر. أصل الحاكم ده ما دار يموت، ما عنده مواعيد يموت فيها. إما أن يستريح هذا البر الطائع ولا يضر أن حكم الناس ظالم، فإنه صبر والتزم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فراح من الدنيا على طاعة الله. فأكرم به من منزول به ونازل على الرب عز وجل في رحمته ورضاه. وإن كانت الأخرى فمات الحاكم الظالم استراح الناس من فاجر، فيستريح بر بالموت ويستراح من فاجر ولا أحد يملك البقاء في الدنيا. يقول لك قعد لنا 40 سنة في صدرنا وفي الشعب الليبي، ما يموت ما بموت، وانتوا صبرتوا 40، الباقي ما تغلقوه ساكت، انتوا قاعدين 40 سنة ما تتموا الباقي، تفضل في الدنيا قدر شنو؟ الله المستعان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اللفظ الآخر اصبروا اصبروا. قال حذيفة يا رسول الله حتى متى؟ قال حتى تلقوني على الحوض. واحد قال ليه الحوض ده يوم القيامة؟ الله، والحساب يوم القيامة، في حساب قبل يوم القيامة. الناس تصبر حتى تلقوني على الحوض. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد، القاعد فيها خير من القائم، فتن. النبي قال هتجي في آخر الزمان، كأنه يعني زماننا هذا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السنة واضح. وقال عليه الصلاة والسلام سترون بعدي أثرا، يعني من الأمراء، يقول لك ركبوا عربات واخذوا أموال الناس تلاعبوا بها، ونحن وتعبانين والشعب تعبان وضمغ الجريح وما عارف جمارك وضرائب وما عارف قيمة مضافة و النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون بعدي أثرا، ومشكدة وبس، وأمورا تنكرونها. ابن القيم قال التنوين للتفخيم، يعني أمور كثيرة تنكرونها بما معكم من الشرع والعرف والعادة الذي لا يخالف الشرع. فماذا تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك في الزمن البيجي فيه وفي آخر الزمان؟ يستأثر الأمراء والحكام بالأموال والمناصب ويظلمون الناس، ماذا نفعل إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أدوا الذي عليكم، يعني من السمع والطاعة، واسألوا الله الذي لكم. نسأل الله، قال ابن القيم لأنه قال اسألوا الله الذي لكم، وكان مقتضى السياق أن يقول واسألوهم الذي لكم، مقتضى السياق النبوي، لأنه قال اسألوا الله أدوا الذي عليكم، فكان مقتضى السياق أن يقول واسألوا الله الذي لكم واسألوهم الذي لكم. لكن التفت السياق، سياق النص التفت، زي الزول بيتلفت كده برضو النص التفت. علماء البلاغة قالوا التفات النص كيف؟ من الغيبة إلى الحضور ومن الحضور إلى الغيبة. هنا السياق المفروض يقول أدوا الذي عليكم، أدون حقهم، اسمعوا لهم وأطيعوا، واسألوهم الذي لكم. عندكم حقوق قولوا لهم ندون لها، أقفوا طوابير في ميدان التحرير في أي ميدان يعجبكم، كاتلوهم أدوهم، أدونا زي ما أديناكم أدونا. النبي صلى الله عليه وسلم التفت في الخطاب قال واسألوا الله، والرسول عارف يتكلم بوحي من السماء، واسألوا الله. قال لأنهم لو سألوهم لم تنعوا، ولو امتنعوا لقوتلوا، ولو قوتلوا لوقع الفساد في الأرض. للعلماء الشراح بتاع الحديث قالوا لوقع الفساد. الآن كم مات من الليبيين في هذا القتال الدائر بين حاكم ليبيا الظالم وبين الرعية الذين خرجوا عليه؟ آلاف آلاف آلاف الآلاف لا تحصى. استبيحت الدماء بالفتنة والتأويل الفاسد المخالف لدين الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عصم الأمة من هذا البلاء بهذه الوصايا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: قالوا له: إن لنا أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويفعلون ويفعلون ويفعلون، أفننابذهم بالسيف؟ نقوم عليهم؟ قال: لا لا لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، بيصلوا؟ أي عندهم مشاكل كثيرة يا رسول الله، مشاكل تانية. لا معلش، اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. في السنة المطهرة حديث ضعيف أمر بقتال الأمراء ما في إطلاقا، ولذلك كتب السنة طافحة بإجماع الذي نقله الكافة عن الكافة في أمر السلطان، نقل اللالكائي في كتاب السنة قال: وأجمع من نحفظ عنه الفتية أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا فجارا أو ظالمين ما أقاموا الصلوات. وذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع بيان العلم وفضل، نقل ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم قال: وأجمع أهل العلم على ترك الخروج على الأمراء بالسيف أبرارا كانوا أو فجارا، لا نعلم في ذلك خلافا بين سائر الطوائف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأجمع العلماء من السلف والخلف على ترك الخروج على الأمراء أبرارا أو فجارا صالحين أو طالحين، نقل ذلك في الفتاوى في 4 مواضع، في المجلد 3، مجلد 13، ومجلد 29، مجلد 12، مجلد 13، في 4 مواضع. ونقل إجماع الفقهاء على تحريم الخروج على ذوي السلطان ابن هبيرة، ونقل الإجماع الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، ونقل الإجماع الإمام الخطابي في معالم السنن، ونقل الإجماع الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، ونقل الإجماع الحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري في كتاب الفتن. حتى نقل الإجماع عدد يربو على 40 عالما من سائر الطوائف. كل ذلك حتى تعصم الأمة من هذه الدماء التي سفكت بغير حق، وهذه الأموال التي نهبت بغير حق، وما حصل الصلاح للذين خرجوا لأجل الإصلاح، وكلها شعارات ديمقراطية. ياخذ ديمقراطية دين؟ الديمقراطية والرفاهية، هل قال لك الديمقراطية بتجيب رفاهية؟ الديمقراطية في تعريفها حكم الشعب للشعب، والشعب مصدر التشريع ومصدر السلطة. فمبدأ الديمقراطية مبدأ كافر لعين، لا علاقة له بالإسلام، ما في حاجة اسمها في الإسلام اسمه ديمقراطية إطلاقا. في الإسلام: إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الآن صار المجتمع المصري وكثير من المثقفين فيه وكثير من الكتاب ورؤساء المجلات السائرة والجرائد السيارة يطالبون بدستور لا علاقة له بأي قانون من القوانين السماوية، قالوا لا يهودية لا نصرانية الإسلام، ما دايرين شيء قانون سماوي لا إسلام ولا غيره، نريد إباحية ونتبرأ من الإسلام ومن الذين شوهوا صورة الإسلام. فصارت هذه الثورات خصما على الإسلام وخصما على الدين وخصما على الانتساب للإسلام. هذا مشاهد، أقرأ وسائل الإعلام الآن، وإن كانت وسائل الإعلام كلها إعلام مضلل تبع لليهود والنصارى. والآن الثورات القائمة دي في نظر كثير من المثقفين أنها ثورة الشعوب، وفي الحقيقة هي ثورة خلفها اليهود والنصارى في إفساد أوضاع المسلمين واضطراب الأمن في هذه البلاد الإسلامية، حتى يتدخل أولئك الكفار بدعوى حماية المدنيين وبدعوى حماية الأعراب وبدعوى حماية النفوس، وهم قتلة الأنفس أينما حلوا وكانوا، دخلوا في ليبيا وقالوا لا نحن حنحمي المدنيين من هذا الحاكم الذي ليس له شرعية. طيب قال له شرعية ما تشيلوا في يومين، جبتوا العتاد الحربي وملأتوا الدنيا كلها أساطيل حربية، يتفاكروا قالوا لحساب منه الغزافي يروح لحساب منه، الجماعة ديل قالوا ديل القاعدة زاد، ها ديل القاعدة لا. نحن برا من الطرفين، لكن نوجه ضربات لهذا الحاكم لأجل إضعافه وعدم تمكينه من القضاء على هذه الثورة في أيام قلائل. هدوا ضربات كده وبعد ذلك قالوا الحشاش يملى شبكته، نحن بس حجازين في النص، لو في طيران استخدم لضرب المدنيين نحن نتدخل، لكن الحكاية تأخذ راحتها والناس يضربوا بعض. ولذلك قال الإمام أحمد: حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم، حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم. هذه الفتنة التي دامت الآن عند أكثر من شهرين ولم تكن لصالح الثوار ولا لصالح الحكم القائم ولا لصالح الشعب الليبي، إنما لصالح الاستعمار وللصهيونية العالمية وللغرب ولغيره. أشلاء كل يوم أشلاء ويحملون إلى المستشفيات ثم إلى القبور ثم إلى المستشفيات ثم إلى القبور ثم إلى المستشفيات ثم إلى القبور. من الذي يربح في هذا القتال، ومن هو الخسران في هذا القتال؟ الخسران هو الشعب المسلم، والشعب الليبي، والشعب المصري، والشعب التونسي، هذه الشعوب التي خسرت. لا أقول خسرت بأنفاتها عن هؤلاء الظلمة، لأنه سيحل عليها ظلم آخرين، وإبدال الظالم بالظالم نوع من العبث لا يترتب عليه أي مصلحة، واستقرار الأوضاع أفضل، وحماية الأنفس من القتال وسفك الدماء أفضل. عشان كده أنس بن مالك دعوه للخروج على السلطان رفض. الناس عندهم شبهات في هذه المسألة، يقول لك خرج عبد الله بن الزبير على عبد الملك بن مروان، خطأه السلف وخالفه في ذلك كبار الصحابة. عبد الله بن عمر كان في بيته والحجاج بن يوسف يقاتل عبد الله بن الزبير، حتى قالوا لعبد الله بن الزبير: يا أبا عبد الله، أين عبد الله بن عمر؟ لماذا لم يقاتل معك وأنت خارج على الحجاج؟ لو كان هذا من الحق لقاتل معك عبد الرحمن عبد الله بن عمر. قال: يا أيها الناس، لا تذكروني ما أنا فيه من المصاب. يا جماعة أنا تعبان شوي، ما في داعي للآلام، أسكت. ما تقول لي عبد الله بن عمر، تقول لي. قال: والله لنسألك عنه أمحق أم مبطل. إحنا واقفين معاك، وعبد الله بن عمر ما في، أنس بن مالك ما في، فلان ما في. ليه؟ أنت يا ماشي غلط يا هم ماشيين صح، يا أنت ماشي صح هم ماشيين غلط، ورينا. قال: عن من تسألون؟ دي خطبة ومفاوضة جرت، وذكر ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، وذكر ابن الإمام الذهبي في كتاب تاريخ الإسلام. قال: عن من تسألون؟ قالوا: نسأل عن عبد الله بن عمر، لماذا لم يقاتل معه؟ قال: قد أصاب السنة، هو حرس بيته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفتنة فكونوا أحلاس بيوتي. قال: وأنت لم تصب السنة، عن ماذا نقاتل معك؟ قال: والله رجوت أن أقاتل في سبيل الله عدو الله الحجاج بن يوسف، لكن ابتليت بالرأي وحملوني على قتاله، ولا أرى أني أصبت السنة في ذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من يعترف؟ يقول: أنا غلطان الليلة. لما خرج الحسين ابن علي نصح عبد الله بن عباس ما رجع، نصح عبد الله بن عمر ما رجع، هدم عليه حتى قتل الحسين من علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج متأولا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وتأول عبد الله بن الزبير في خروجه على الحجاج، وتأول الحسين في خروجه على الحجاج، وتأول ابن الأشعث في خروجه على الحجاج، وخرج معه خلق من التابعين، خرج معه الحسن البصري، وخرج معه سعيد بن جبير، وخرج معه المهلب، وخرج معه عامر بن شراحيل الشعبي. الثلاثة قبضوا الحجاج، القبض عليهم في تخوم الشام، قبضوا وسلسلوا بالحديد وحملوا إليه وأدخلوا عليه واحدا واحدا. فدخل عليه عمرو بن شراحيل، قال: يا عامر بن شراحيل، ماذا قائل اليوم؟ كلامك شنو؟ حجتك شنو؟ ألم تسمع قول النبي؟ الحجاج ذات يفتي بالحديث. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع بيعة الإمام لقي الله لا حجة له؟ قال: إيه، كلامك صح يا حجاج. قال: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، ومن نزع يدا من طاعة مات ميتة من جاهلية؟ قال: إيه، كلامك صح. قال: يا حجاج، اسمع لي. قال: خلاص سمعت لي، قول. قال: خرجنا وألبنا الناس عليك، وقلنا: انزعوا ولاية الحجاج عدو الله. فقف شعر الحجاج، لأنه أول مرة يسمع زول في مجلسه يقول له عدو الله، يعني لكن هو بيحكي كلام زمان، يعني ما بقول له عدو الله الليلة، لكن يقول له: قلنا ذلك، ونزعنا بيعتك وبيعة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وأظفرك الله بنا وأقدرك علينا، وما كان الله وما شاء الله كائن. يا حجاج، إن قتلتنا فقد استحققنا العقوبة، وإن عفوت فالعفو في الأمير مأمول. قصر الكلام، قالوا: إن قتلتنا والله استحققنا العقوبة، خرجنا على الإمام، ومن خرج على الإمام يجب قتله. علماء ما بيغيروا الواقع، علماء راسخين. جيب لك الليلة عالم خالف نظام دولة وأساء في تصرفه، ثم يعترف هذا الاعتراف من غير أن يرهب ومن غير أن يجلد أو يضرب. حق، قال له: بس الكلام الليلة الدار تقوله ديانة. الحجاج قال له: قول، والله لا أقتلك بقولك، إنما أقتلك إن كنت قاتلك بما فعلت. كلامك الليلة أنت مصرح، شلخني في وشي، قول أي كلام داير تقول، ما بقتلك بكلامك الليلة ده، لكن بقتلك بشنو؟ بشي سويته في الأيام الفاتت. بس الليلة أنت مصرح، ما أخذ راحتك، قول الداير تقول. أداه الأمان. فقال: إن عفوت فالعفو مأمول من الأمير، وإن قتلت فقد استحققنا العقوبة. فدمعت عينا الحجاج، وكانت لا تدمع له عين في القتال. في أيام المشاكل والاضطرابات ما بيبكي الحجاج أبدا، لكن اليوم ذاك أبكاه كلام عامر بن شراحيل. قال: والله يا عامر بن شراحيل، ما رأيت أحدا خرج علي أصدق لهجة منك، كلامك من القلب للقلب. قال: أخرج فاجلس حيث شئت، وكلم الناس حيث شئت، في مصرنا وشامنا ويمننا وفي كل مكان. تصريح مفتوح، همشي محل ما أتى، خذ كرسي، علم الناس، أنا بر منك، عندي شغل معك. فعتق 10 أنفس لوجه الله سبحانه وتعالى توبة لله. وش قال له؟ أنت عفيت عن حقك، حق الله دراجيني. عتق 10 أنفس من ولد إسماعيل تقربا إلى الله عز وجل واستغفارا له من هذا الذنب. فعلا أخطأوا، لكن كانوا توابين وكانوا منيبين. لكن الآن من يقاتل الأمراء؟ لأجل حظوظ الدنيا ولأجل المناصب والأهواء. يقول لك: إسلامية وإسلامية وشهيدنا في الجنة، يشيلوا من الوظيفة يقول لك لا شهيدنا في الجنة وعندنا علاقة بالدين، يقول لك دي حكومة ذاتها أكثر حكومة مرت على الدنيا ذاتها. يا زول ما كانت إسلامية عشان كانت كافرة لي؟ لا قبيل عشان كنت أنا فيها كانت إسلامية، أنا ملكت منها بقت كافر. ده المعيار، إن أعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا. لكن حال المسلم في المنشط والمكره، في السر والعلانية، في الظاهر والباطن. فالمقصود يا إخوان كلام السلف وكلام الأئمة كل متحد ولا تناقض فيه. قال الإمام أحمد: ليلة بإمام فاجر خير من ليلة بلا إمام. حس خلي تجي في الإذاعة يقول لك إعلان هام فترقبوه، الناس قلبهم يضرب زي الحباب. يا لطيف، قالت شنو الإذاعة؟ إعلان هام فترقبوه. يا زول الخبر شيء، إن شاء الله ما حصل شيء، الحمد لله. كل زول يتلفت لإجابة، أبعد زول من الخرطوم قلبه ده يضرب. ليش؟ لأنها فتنة صعبة، والأمن إذا انفرط كل يرجو السلامة. عشان كده العلماء قالوا الإمام وجوده برا أو فاجرا صالحا أو طالحا به تأمن السبل وبه يحصل الأمن والاستقرار. وإن كان في الناس نقص، حتى في عهد رسول الله الناس ما شبعوا في الأكل والشراب، والليل الناس أغلب دعايات وأغلب هتافات الأكل والشراب وضيق المعيش وكلام زيد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا أفضل دولة وعاشوا سعادة لم تعشها الدول الإسلامية أبدا، عاشوا دولة وعاشوا سعادة وكانوا أهنى وأمرأ بطاعة الله، وقد أكلوا أوراق الشجر حتى تقرحت أشداقهم، وما ملأ النبي صلى الله عليه وسلم بطنه أبدا من طعام قط، وكانت تمر عليه الثلاثة أهلة لا يقد في بيته نار. ده رئيس الدولة الإسلامية ما لاقي ياكل، الحكايه كلها اكل وشراب يا ناس، الحكايه اكل وشراب الحكايه. وين الدين؟ شوف الشعارات الان المرفوعه في هذه المسيرات، هل فيها مطالبه بالدين؟ ما فيها. ارحل ارحل ارحل. طيب ها رحل، مش وش رحل، وذاك ارحل ارحل رحل، وذاك ارحل ارحل رحل. الحافش هنا حافش، ارحل ما في اي هدف، ما في اي، وكلهم اولاد شبان صوار وكواريك، وارحل في وشهن وارحل في يدهن وارحل في جباهن وفي صدور. أرحل أرحل أرحل أرحل أرحل أرحل يا هذا، وطارك الرحلنا الفائدة يعني الحكاية بتمشي كويس هو. طيب حسن مبارك رحل والحكاية في طينة لسه، وداك رحل بتاع بتاع سوني والحكاية بايضة. واحد ناس الجزيرة عملوا معه لقاء، قال انت شغال شنو؟ قال انا في مزارع الزيتون وكده، ويجيب لي زيتون ببيعه في السوق. وضعه كيف بعد الحكومة؟ الوضع الامني كيف؟ قال الامن ما تسأله منه. قال انت مع الحكومة القديمة؟ قال له لا انا مع القديمة ولا مع الجديدة، لكن انا قبيل كنت ما زول بسيط. قال قبيل كنت ببيع في امن وسلامة، الان البضاعة البشيلة بشيلوها مني في الطريق، انفرط الامن، ما بقدر آمن على مالي وعلى شيء من شنو من قوتي. ده كله أسباب شنو؟ أسباب الخروج على الأمراء لا يأتي بخير. وصدق شيخ الإسلام تيمية قال: ما خرج طائف على إمام من أئمة برا أو فاجرا إلا ووقع من الفساد أضعاف أضعاف ما وقع من الشر. ولذلك هؤلاء الذين أضرموا الفتنة دي من الدعاة الدعاة والخطباء الآن مستحين، الخمسة فوق الاثنين لابدين لبدة شديدة. يا ناس انتم هذي تكلموا قبيل اضرمتوا النار اطفوها تاني، يقولون حديث يقولوا والله رجعنا الى صوابنا، عامر بن شارحين ما قال انا غلطان فعينا فيه وقلبنا عليه يا حجاج وغلطانين وضلينا ورجعنا وتاب الى الله. انت كداعية ما تقول يا جماعة والله نحن خربنا الديار وأشعلنا الفتنة في هذه الدول و و و الآن يا جماعة روقوها. هوي العمدة ذاته يقول روقوها، العمدة مرات بيفتن الناس، بيفتن يضرب الناس ضرب وتجري بحار من الدماء، بعد ده يعمل فيها شنو حجاج. يا ناس معلش كفاية بالله، لا تعالوا تعال تعال خد السيف ده عشان يقولوا العمدة صلاحه، يبقوا العلماء يبقوا العمدة خير منه، العلماء يبقى العمدة خير منه. يا أخي انت كف الشر ده، قولوا يا جماعة نحن غلطانين. والنبي صلى الله عليه وسلم والله توعد، قال من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، بشطر كلمة، بهزة الرأس، يا مولانا الجماعة يعيكوركم في الشارع جايز. انت رحت في داهية، هزة رأس، ربنا بيسألك منها، مش كلمة، مش كلمات، مش خطب محاضرات. تعال يا مولانا صلي بينا في ميدان التحرير عشان ناخذ الشرعية الدولية. هي صلي بيهم هذول، انت ورطان، انت ورطت الناس. انس بن مالك في نفس الموقف، السوار جوه في مسجد رسول الله، قالوا يا أبا حمزة إننا قد صلينا معك العصر في مسجد رسول الله، وإنا نريد أن نكلمك في شأن الحجاج، مع أنه ذاته ممغوص في الحجاج مقصة شديدة. حسي لو فيزل عنده مقصة في السلطان والحكومة شايلة منه قطعة أرض ولا طلعته من وظيفة، أي مشكلة واقفة في الشارع يقوده ويقود المظاهرة ذاته، لأنه ما عنده مبادئ ذاته ولا عنده أحاديث يحتكم لها. المهم هوى زعلان يقوم فيها. هل تشوف المشاكل دي الناس قاعدين فيها؟ لا بد يكون عنده مشكلة مع الحكومة. الحمد لله منهج السلف منهج رصين، منهج قائم على الهدى. أنا برأيي ما شغال مع الحكومة أبشر، عشان أزول معي عين كده يقول لك الشهادة جاي وين ورسل إنه من الخرطوم. لا أنا الحاكم ما عارف نزات في كريم ولا في بورسودان، مو عارف. لكن ده دين والله نقوله لا رغبة ولا رهبة، لا نقول رغبة في شيء ولا رهبة من شيء، هذا دين الله. أنس بن مالك قالوا له أمشي معانا دار الإمارة بس، مظاهرة سلمية بس، بس لا تكورك لا تجدع، الجدع هذا خلوا لنا، بس انت امشي معانا عشان نديها الصبغة الشرعية. قال لهم والله لقد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسير مسيرين، ديل النبي صلى الله عليه وسلم، تاني لا عندهم فرتكان قال ولا فلان قال ولا علان قال ولا حاجة، عندك نص؟ ما عندك نص ما بيبروك أصدر. ديل النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كده، قال لهم النبي عهد لنا بمشيتين، مشيتين فيه، واحدة نصلي في مسجده والأخرى نعود منه إلى بيوتنا. ثم دعا، إذا دعا داعي الجهاد قاتلنا اليهود والنصارى مع البر والفاجر. بس عندنا ثلاثة مشيات، مرة الجامع، ومرة جايين من الجامع، ومرة إذا دعا داعي الجهاد قاتلنا. وأنس بن مالك يومئذ كان شيخا هرما، ما عنده مشوار تاني للشغل عشان يمشي محل الشغل، وإلا المشي إلى محل الشغل جهاد في سبيل الله. لكن ما ذكر الموضوع ده لأنه ما كان شغال، كان كبير السن وكان عمره يناهز 80 عام. قال النبي قال لنا ثلاثة مسيرات، الجامع وجاي منه، تاني لا مسيرات لا كواري لا حاجة، ده كله شغل ساكت بتاع هوا ما عنده أي معنى. لو في ذول عربجي ماشي في الشارع يخبطوا خبطة، يدوا حجر، يفلقوا راسه، يا ذول دشنو ده؟ ذول عربجي ياخدك جيتوا له يقول لك والله في الطريق ونحن ما كنا عارفين. طيب ربنا بعدين تقول أنا ما كنت عارف، الزول ده ضربته ليه وكسرت الباب داك ليه وكسرت بتاع عربية داك ليه؟ ليه دي كلها فوضى الشريعة لا تأذن فيها. فحب الناس يحتكموا إلى العلم وإلى الفهم وإلى العقل وإلى السنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وطاعة نبيه، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. نعم. يعني مثل هذا الكلام والإتيان بالنصوص التي تأمر بالطاعة وتشكيل الأسماء وكذا، فهذا فيه تكليف الاستبداد. إذا أنتم يعني الآن بيكون شيء في صالحكم على الظلم يعني. نعم. الشيء الأخير يعني وفاة الحجاج هل كانت اختيار؟ وأيضا وفاة المامون، هل قلت المامون أتى على حسب علمه ببدعة خطيرة؟ قالوا بدعة مخلوق إلى آخره. دار شوف النهايات حقت الأئمة الظلمة ديت، هل كانت باختيار ولا كانت شيء آخر؟ الموضوع الأول قول الإنسان هذه النصوص تكرس للاستبداد، هذا كلام فيه اعتراض على صاحب الوحي، لأن الذي تكلم بهذا الكلام هو رسول الله الذي قال الله في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قيل هذا الكلام يكرس للاستبداد، معناه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكرس للاستبداد ويجعل من هؤلاء الظلمة يجعل لهم حماية شرعية من أيدي أولئك، هذا كلام في الحقيقة فيه اعتراض على صاحب الشريعة والرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يقال يعني بهذا الكلام الرسول كرس للاستبداد والرسول عمل حماية لهؤلاء المستبدين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الاستبداد بصور، منها وعظ الله جميع الحكام بمثل قوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. أنت عندك زاجر أعظم من القرآن؟ ده زاجر. ولا تتبع الهوى، ما تظلم الناس، عمل حسابه، خف من الله. طيب أيضا شرع نصيحة أن ينصح السلطان، السلطان ينصح ما يترك، وينصحه العلماء ومن أهل الحل والعقل الذين لهم تأثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام ابن عابي عاصم كتاب السنة من حديث عياض بن غن، قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها له علانية بل يأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. واحد قال لي يدو نلم فيها وين؟ رسول ما قال لي الصفافير والكواريك وعوق عوق نلم فيه وين؟ قلت له يا أخي أنت وين شغال وين؟ قال لي أنا أستاذ في كلية الآداب جامعة القردون. قلت جزاك الله خير، ما دام أنت أستاذ في كلية الآداب نحن الحكاية بقت معانا قريبة شوي، في حاجة اسمها الكنانة وأنت عارف بها، ترى رجل أستاذ في الآداب عارف الكلام وأسرار اللغة العربية، في كناية. الرسول ما قاصد تمسك إيده عديلة، كناية عن القرب منه. قال لي بالحيل صح. قلت له دي المقصد، والقرب ممكن يكون بالاتصال، القرب ببرقية، القرب بالاتصال بإنسان يتصل به وهكذا. قدرت تقنعه أنه يترك هذا الظلم، يترك هذا الأمر، هذا القرار يسحبه كذا، فبها ونعمت وإلا فقد أدى الذي عليه. والمقصود هو أداء الحق وليس المقصود هداية الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم ما هدى عم أبو طالب، ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني موت الحجاج. الحجاج في الحقيقة مات بيد الله عز وجل، ومات عقب قتل سعيد بن جبير، مات عقب قتله لسعيد بن جبير بعشرين ليلة، بعد ما قتل عشرين ليلة مات. وقتله لسعيد بن جبير لم يكن من حسناته، ورآه في المنام الحسن البصري، ونحن نستأنس بهذا المنام وإن لم يكن دليلا شرعيا في المسألة. قال له يا حجاج ماذا فعل الله بك؟ لأن الحجاج يعني الذهبي رحمه الله ساق ترجمته فقال كان ظلوما جهونا سفاكا للدماء ناصبيا خبيثا، وكان ذا شجاعة ورأي وباس ونجدة وتعظيم للقرآن، لم مصائب خير الشر. قال قد سقت من سوء سيرتي في تاريخي الكبير ورمي الكعبة بالمنجنيق، عشان ما تقول الحكام كبير كويسين وكذا، درم الكعبة زاد حتى انهدت منها شرف، دقاه بالمنجنيق رماه من بعيد، وقتل ابن الزبير. قال نسبه ولا نحبه، ده الحسن لما رآه في المنام ترك سبه في المجالس، قال زول تاني زول يطر لي الحجاج ما في، ولا يسألني عن الحجاج، وإني في عافية من أمري لا تسألوني عن الحجاج، ولا أحب أن أذكر الحجاج بخير أو شر، لأنه شاف في المنام حاجة بيتخوف شوي. قال له يا حجاج ماذا فعل الله بك؟ قال قدمت على رب الرحيم، الرحمن الرحيم. ما تقدر تقول يا للرب لماذا عفوت عن فلان، ما تتدخل في الأمور الزين. قلت إيه ربي، الحجاج كان محجاج. قال سأل الله، قال له يا رب ذنوبي عظيم وعفوك عظيم. قال إن الناس قد زعموا أنك لا تغفر لي. الناس قطعوا قالوا الحجاج ده، قالوا عنك أنت يا رب أنك أنت ما حتغفر لي أصلا، حكايتي منتهية خالص. إن الناس قد زعموا أنك لا تغفر، اللهم فاغفر لي. فقال أيتألون علي قد غفرت لك. وبعين ربك ممكن يدي العالمين دي كلهم الكتلون الحجاج، يقول اطلبوا مني فإن رحمتي وسعت كل شيء. داير ايش انت كتلك؟ اي داير حسنات، داير الجنة، خش الجنة. وانت عمل لك الحجاج شنو؟ خنقني، خش الجنة. الله بيرضى عباده، انت ما تخش في خصومة مع الله. لكن ربك اذا علم منك الصدق والاخلاص. فالحسن كف من ذلك اليوم وبكى بكاء مرا عقب هذه الرؤية، وفسر لي خير، لكن كف عن الحجاج، بقى ما يجي في سيرته خالص. فالحجاج كان من أعظم خطاياه قتل سعيد بن جبير، ولو تألفه كما تألف عامر بن شراحيل الشعبي وعفى عنه لكان ذلك عاقبة له. وكان سعيد بن جبير معروف بإيش؟ بإجابة الدعوة. لو قال له يا أخي أنت وردت معايا يا سعيد وأخطأته، وتوب زي ما تابوا ناس عامر بن شراحيل، وتأولت كما تأولوا، والإنسان يتأول والغلط فيه وما عليش، لكن أدينا دعوات ربنا يغفر لنا، كان دعا له لكن كتله، فكان ذلك عقوبة له. قالوا الحجاج ما رأى بعد ذلك اليوم إلا شرا. قال إذا قام من مجلس صرع. فقلنا أتي لك بطبيب؟ يقول لا. تأتون لي بسعيد؟ هم يقولوا له طبيب، يقول لهم سعيد ممكن ترجعوا لي تاني؟ يقول له والله سعيد أفضل إلى ربه، لا يمكن أن نأتي به. يقول لهم دي خلاص مستحيل. فيقوم لأجل أن يباشر الناس وضيوفه والوزراء والمسؤولين فيصرع، فيقول سبحان الله ما الذي أصاب الحجاج؟ فيقول ندعو لك بطبيب؟ يقول ادعو لي بسعيد. يا زوج سعيد انتهينا منه. يقول له سعيد بن جبير، يعني يقول لهم انا مشكلتي ما في منه في الطبيب، ادعوا لي سعيدا فان دعوتموه لي واتى بين يدي الموضوع بالسهل، ما دام مات حكاية انتهت. فمات 20 ليلة من قتله. فالظلم عاقبته وقيمة، نسأل الله العافية. ونحن نوصي الحكام ومن تولى أمور المسلمين أن يرفق بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، اللهم فارفق به. ومن تولى من أمر أمتي شيئا فشق عليه، اللهم فاشقق عليه. والصحابة يؤمنون. سفيان الثوري لما علق على الحديث ده قال شنو؟ قال ما ظنك بدعاء دعا به سيد الخلق وأمن عليه خلفاؤه وأصحابه من المهاجرين والأنصار، بئس من وقع عليه الدعاء وبئس ما خاب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية، وصلى الله وسلم على الله يزاك أستاذنا الكريم. الله يرضاكم. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طيب. الله طي